بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زلنا في مقدمه كتاب جامع بيان العلم وفضله للامام العلامه ابي يوسف عمر ابن عبد البر او ابو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله. بالنسبه لحديث ابي هريره، الخلاصه انه معل، فهو من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبروايه يزيد بن هارون تبين ان هذا الرجل الذي يروي عنه علي بن الحكم إنما هو عطاء، إنما هو حجاج بن أرطأة وهو ضعيف. وهنا تنبيه على هذا الحديث جماعة، ومنهم ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام كما في تحقيق المحقق، وتعقبه العراقي بقوله قد صح عن علي بن الحكم أنه قال في هذا الحديث حدثنا عطاء، وهي رواية ابن ماجه فاتصل إسناده، يعني يقول أن ليس هناك واسطة بين علي بن الحكم وبين عطاء، بدليل رواية ابن ماجه ففيها تصريح علي بن الحكم بالسماع من عطاء فقال حدثنا عطاء. والجواب أن رواية ابن ماجه من طريق عمار الصيدلاني، عمار عمارة بن زادان، وهو ضعيف، أن رواية التصريح بالسماع من طريق عمارة بن زادان وهو الصيدلاني وهو ضعيف. لا زال الكلام للعراقي يقول: ثم وجدته عن جماعة صرحوا بالاتصال في الموضعين، رويناه في الجزء 26 من فوائد التمام من رواية معاوية بن عبد الكريم وسعيد بن راشد والعلاء بن خالد الدارمي، قالوا أخبرنا عطاء قال سمعت أبا هريرة فذكره. وهذا أيضا سند ضعيف، فيه شيخ تمام وهو ذكره ابن أبي حاتم وغيره، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفيه آخر وهو لم توجد له ترجمة أو لم يعرف، فلهذا الراجح في الحديث أنه من طريق علي بن الحكم عن رجل، وتبين أن هذا الرجل هو حجاج بن أرطأة عن عطاء عن أبي هريرة. ولكن تقدم أن الحديث له طرق وله شواهد، فهو بمجموع هذه الطرق والشواهد يكون قويا. حديث أبي هريرة من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إن شاء الله نواصل قراءة. تفضل جزاك الله خير. بسم الله. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب بإسناده هذا مثله. وهذا يخرج في رواية النظير عن النظير والصغير عن الكبير. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد بن مسرور قال أخبرنا أحمد بن داود قال حدثنا سجود بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الأبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. نعم، هذا سند قوله حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، جاء في بعض المواضع في هذا الكتاب وغيره أنه أبو زيد العطار، لم نجد له ترجمة. عبد الرحمن بن يحيى هو أبو زيد العطار، لم نجد له ترجمة. قال أخبرنا علي بن محمد بن منصور هو أبو الحسن الدباغ، هو أبو الحسن الدباغ. قال القاضي عياض في ترتيب المدارك: قال ابن الربعي: كان ثقة مأمونة، كان ثقة مأمونة. وأما أحمد بن داود فهو أحمد بن داود الصواف، أحمد بن داود الصواف. قال ابن عذاري، قال ابن عذاري: كان فاضلا من رجال سحنون، كان فاضلا من رجال سحنون. وأما سحنون فسحنون لقب، واسمه عبد السلام ابن حبيب ابن حسان أبو سعيد التنوخي، عبد السلام ابن حبيب ابن حسان أبو سعيد التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي الملقب بسحنون. سحنون اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز، وهو بفتح السين وبضمها، يعني يقال سحنون وسحنون. اسم طائر بالمغرب يوصف بالفتنة والتحرز، وهو بفتح السين وضمها. لقب بسحنون لحدته في المسائل، كان دقيق النظر. سحنون هذا هو الإمام العلامة فقيه المغرب قاضي القيروان وصاحب المدونة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: يقول لازم ابن وهب وابن القاسم وأشهب حتى صار من نظرائهم، وساد أهل المغرب في تحرير المذهب، وانتهت إليه رئاسة العلم وعلى قوله المعول بتلك الناحية. وكان لا يفضل في الفقه ودقيق المسائل، وكان لا يفضل في الفقه ودقيق المسائل. هو صاحب كتاب المدونة، إن شاء الله في مناسبة أخرى نذكر كتاب المدونة. على كل له ترجمة حافلة في سير علام النبلاء، كان إماما عظيما وكبيرا من أئمة المالكية، أشهر من نار على علم. سيمر بنا كثيرا هذا السحنون. نعم. قال حدثنا ابن وهب من رجال التقريب عبد الله بن وهب المصري ثقة حافظ. قال حدثني عبد الله بن عياش، وهو عبد الله بن عياش ابن عباس، وهو عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني ضعيف، هو عبد الله بن عياش ابن عباس قتباني ضعيف. عن أبيه وهو عياش بن عباس ثقة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد المعافري ثقة. فسند الحديث ضعيف، وأورده شيخنا مصححا له في الصحيح المسند أو محسنا له، وهذا سنده ضعيف. فما أدري ما حجة الشيخ رحمه الله في تحسين الحديث فيه عبد الله بن عياش ضعيف، ولعل الشيخ رحمه الله اعتمد على قول أبي حاتم: ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه. لعل الشيخ اعتمد في تحسين حديثه على قول أبي حاتم الرازي، قال: ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه. وقد أبان بعض الباحثين أن قول أبي حاتم صدوق على أحوال، تارة يقول هذه العبارة في من هو ثقة أو صدوق، وتارة يقولها في من هو ضعيف يكتب حديثه في الشواهد، وهذا من هذا القسم، بدليل أنه قال يكتب حديثه، قال: ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه، وبدليل تضعيف بقية الأئمة لهذا الراوي وهو عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني. فالسند ضعيف، وهو في الصحيح المسند محسنا له شيخنا رحمه الله. وأيضا الحديث الأول حديث أبي هريرة في الصحيح المسند صححه شيخنا رحمه الله، فكلا الإسنادين ضعيف، وهذا إسناده ضعيف في الشواهد، لكنه قوي بالأسناد حديث أبي هريرة وبشواهد الأخرى. سند ضعيف وهو قوي بشواهده، تكتبها كذا، سند ضعيف لضعف عبد الله بن عياش وهو قوي بشواهده، وهو قوي بشواهده. قال رحمه الله: وهذا الحديث رواه عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن وهب بإسناده هذا مثله، وهذا يخرج في رواية النضير عن النضير والصغير عن الكبير. قال: حدثنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: أخبرنا ابن مبارك قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبي عبد الرحمن الحمري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما فذكره. نعم، قول المصنف رحمه الله: وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك الإمام المشهور عن عبد الله بن وهب بإسناده، وهذا يخرج في رواية النظير عن النظير. إيش يريد بهذا؟ كأنه يقول رواية القرين عن القرين، لأن عبد الله بن وهب أكبر قليلا من عبد الله بن المبارك أكبر قليلا من عبد الله بن وهب. وهذه العبارة الثانية: والصغير عن الكبير، كتبت في نسختي لعل الصواب الكبير عن الصغير، لأن عبد الله بن المبارك أكبر من عبد الله بن وهب، فنكتب لعل الصواب الكبير عن الصغير، يعني عبد الله بن المبارك أكبر سنا وشأنا من عبد الله بن وهب، فيروي هنا عن عبد الله بن وهب. قوله: حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن هو أبو الفضل التميمي التاهرتي، أبو الفضل التميمي التاهرتي المغربي البزاز، المغربي البزاز. قال الذهبي في السير: الشيخ المحدث مسند الأندلس. وقال الذهبي: كان ذا زهد وتعبد وانقباض مع الثقة والعلم، كان مولده بتاهرت. تاهرت هذه منطقة في الجزائر، الرواة الذين يقال في أحدهم التاهرتي هو جزائري. هذا بالنسبة لأحمد ابن قاسم ابن عبد الرحمن. قال: حدثنا قاسم ابن عبد الرحمن، تقدم لازل من طريق عبد الله بن عياش والسند ضعيف لكنه في الشواهد. تفضل تقرأ. قال رحمه الله: ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود من حديث سوار بن مصعب عن أبي إسحاق عن أبي الأعور عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما يتبع به جاء يوم القيامة منجما بحجاب النار. نعم، هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود، فيعتبر شاهدا لحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو. يقول الإمام الذهبي الإمام بن عبد البر يقول: من حديث سوار بن مصعب وهو متروك، سوار بن مصعب متروك، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة، عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك الجشمي ثقة، عن عبد الله بن مسعود. فهذا سند تالف، هذا سند تالف لسوار بن مصعب فهو متروك. تفضل. هو سينتقل المصنف رحمه الله إلى أثر موقوف، هذا الحديث اللي بين أيدينا كما أفاد المحقق حفظه الله وجماعة آخرون أنه جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة، وله طرق كثيرة عن أبي هريرة وكلها ضعيفة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وجاء من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، من حديث أنس بن مالك، وأيضا من حديث عمرو بن عبسة، ومن حديث طلق بن علي. نعم، فكل هذه الأسئلة، كل هذه الأحاديث ضعيفة، كلها من جميع هذه الطرق عن جميع هؤلاء الصحابة من طرق ضعيفة، ولكن أمثل هذه الطرق حديث أبي هريرة الذي من طريق حجاج بن أرطعة، فهو ضعيف في الشواهد، وأحسنها أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ففيه راون الراجح أنه ضعيف، وهو عبد الله بن عياش بن عباس. فهذه أمثل الطرق الواردة لهذا الحديث، ثم له الشواهد الأخرى. فالحديث قوي بمجموع الطرق، الحديث قوي بمجموع هذه الشواهد. طيب، نقرأ الأثر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال الحسن: دخلنا فاقتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا قما، اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، إن أجبناهم لم يكفروا، وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عين شديد. والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا. نعم، بالنسبة للسند الذي قبله لم نعلق على اثنين، محمد بن إسماعيل في السند الأول، محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل السلمي، الترمذي ثقة حافظ. وأما نعيم بن حماد فهو الخزاعي ضعيف، نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف. نعم، أما هذا الأثر عن الحسن البصري، فقول حدثنا محمد بن إبراهيم هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي من أهل قرطبة يكنى أو يكنى أبا عبد الله. قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس: كان يفهم الحديث، كان يفهم الحديث ويبصر الرجال ويحسن التقييد، كان يفهم الحديث ويبصر الرجال ويحسن التقييد والضبط، ثقة فيما كتب، ثقة فيما كتب. وشيخ أحمد بن مطرف هو أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدي من أهل قرطبة يعرف بابن المشاط ويكنى أبا عمرو. قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس: قال كان معتنيا بالآثار والسنن، كان معتنيا بالآثار والسنن، وكان زاهدا ورعا، وكان زاهدا ورعا. وأما سعيد بن عثمان فهو سعيد بن عثمان بن سعيد ابن سليمان التوجيبي، ابن سليمان التوجيبي مولى لهم يقال له الأعناقي، يقال له الأعناقي ويقال له أيضا العناقي، من أهل قرطبة يكنى أبا عثمان، يصلح يكنى ويكنى. قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس: قال وكان ورعا زاهدا عالما بالحديث بصيرا بعلله، كان ورعا زاهدا عالما بالحديث بصيرا بعلله، لا علم له بالفقه. وأما سعيد بن خمير فهو سعيد بن خمير، خمير وخمير وخمير، سعيد بن خمير بن عبد الرحمن من أهل قرطبة يكنى أبا عثمان، يكنى أبا عثمان. ها؟ إيش؟ من إيش؟ أين جبير؟ لا لا تصحيف، يقول المحقق هنا جبير تصحيف ظاهر، جبير تصحيف ظاهر. طيب سعيد بن خمير بن عبد الرحمن من أهل قرطبة يكنى أبا عثمان، يقول ابن الفرضي أيضا كان فقيها عالما فاضلا، كان فقيها عالما فاضلا. وهذا الأثر الذي بين أيدينا ضعيف لانقطاع فيه، فهو من رواية سفيان بن عيينة عن الحسن البصري، وروايته منقطعة كما أفاد المحقق. والأثر يعني قوله دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزد إلا غما، اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، إن أجبناهم لم يفقهوا، وإن سكتنا عنهم وخلناهم إلى عي شديد. والله لولا ما أخذ الله على العلماء، هذا هو الشاهد، والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا. لكنه ضعيف، عبارة جيدة لكنها لم تصح إلى الحسن البصري، فيها انقطاع بين ابن عيينة والحسن البصري. إلى هنا والحمد لله.